فكان الناس يحضرون للمسجد وأصابهم ما بين صوف وهم أصحاب عمل حرافة ومهن. نعم نعم. ومسجد ضيق وسقفه واطئ، فإذا عرقوا وبديتوا في الصيف حارة، فإذا عرقوا صار لهم روائح منثرة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال يوم الجمعة. تقول عائشة: فلما وسع الله عليهم ولبثوا ثياب الستان أي القطن، نعم، صار من شاء اغتسل. ويدل على ذلك فعل الصحابة، إنه ثبت أن عثمان رضي الله عنه جاء يوم وعمر يخطب، فلما رأى عثمان دخل استنكر عليه عمر فأخره، فقال: إنني كذا وتوضأت. قال: حتى الغسل؟ ولم يأمره بالإعادة ولا شيء من ذلك، فدل أن ذلك غير واجب، إلا أنه سنة مؤكدة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخلت في يوم الجمعة والإمام يخطب، هل يجب علي أن أصلي جزاكم الله خيرا؟ مسألة خلافية. طيب. بين أهل العلم منهم من لا يرى صلاة الركعتين للداخل إذا كان اليوم يخطب، وهو في مذهب مالك، ومنهم من يرى أن تصلى، وهذا هو الصحيح لورود النص الصحيح في ذلك. وإذا ورد النص فلا كلام لأحد، فمن دخل والإمام يخطب فعليه أن يجلس حتى يصلي ركعتين امتثالا لأمر رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سعود الحارثي من المنطقة الجنوبية بعث يسأل ويقول: ما هي صفة غسل الميت؟ غسل الميت أو أن يغسل مخرج قضاء الحاجة حتى ينقى، إذا نقي وضع بمخرج الغائط ما يمنع الخروج، خروج الشيء من رطوبات ونحوها، ثم يوضأ وضوءه للصلاة ويبدأ بميامنه، ثم بعد ذلك يسكب الماء عليه ويدلك بإزالة ما قد يكون من درن، يغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بأن وتكون وترا كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام مغسلات ابنته، فقال: سنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر أرأيتن ذلك. ويحسن أن يكون في الأخيرة شيء من التعفور ليشتد اللحم ويتماسك، ويحسن أن يغسل بما يزيل الدرن. وكان الناس في السابق يستعملون الغسيل بالسدر. نعم نعم. طيب، والآن إذا استعمل بالمزيلات الموجودة، نعم، أجزأت عن ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن عدد الركعات التي يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء. لا تحديدا لصلاة التهجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، أما أفعاله هو، فتقول عائشة رضي الله عنها: ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. اللهم صل عليه. وجاء في الحديث الصحيح أيضا البخاري وغيره من حديثها 13 ركعة، وكذلك من حديث أم سلمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين. فمن أراد أن يفعل ذلك فالأفضل في حقه أن يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، ومن أراد أن يخفف كان يقرأ من قصر المفصل، نعم نعم، البروج والسماء الطارق